الشيخ يقول السائل: هل يعتبر أسامة بن لادن مفارق للجماعة ونازع يده من طاعة ولي الأمر؟ نعم، لأنه هو الأصل من هذا البلد، ولكنه خرج عن طاعة ولي الأمر الذي في هذا البلد وعصاه ونازع. نعم. يعني هو ما طلب بنزع الجزية، نزعت منه بسبب عصيانه.